السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا درس من دروس التفسير مع تفسير سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي يوم القيامة ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد. الأصفاد القيود، أي مقيدين في القيود. وكلمة مقرنين تعني الاقتران، أي شيء مقترن بشيء. فما معنى قوله جل ذكره مقرنين في الأصفاد؟ قال بعض العلماء: تقترن الأيدي مع الأرجل في القيود وتضم إلى الأعناق، يعني عياذا بالله اليد تضم مع الرجل وتربط اليد مع الرجل، وكل هذا يربط في العنق عياذا بالله. فهذا قول: الأيدي تربط مع الأرجل وتضم هذه وتلك إلى العنق. الوجه الثاني: مقرنين في الأصفاد، كل إنسان مع قرينه من الجن الذي أغواه. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، عفوا، الآيات في هذا الصدد واردة بغض النظر عن قال قرينه هذا ما لدي عتيد. فالوجه الثاني: أن يقترن كل إنسين مع كل جني أغواه. الوجه الثالث: أن يربطوا جميعا في سلاسل وقيود، في سلاسل وقيود. فهذه بعض أقوال العلماء: إذا واحد تلوى يتلوون جميعا، وكأن الحجاج بن يوسف الثقفي عياذا بالله كان يفعل هذا بالمساجين، كان يربطهم كل 50 في سلسلة واحدة، وضعهم في مكان تحت الأرض حار في غاية الحرارة، يقال له ديماس الحجاج. إذا قاموا قاموا جميعا، وإذا ناموا ناموا جميعا. فهذه بعض تأويلات العلماء لقوله مقرنين في الأصفاد. وقول رابع: كل مقترن مع شبيهه ومثيله. أهل الإجرام أصناف وأنواع، كل صنف مع كل شخص مع صنفه وجنسه، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام سند فيه مقال: امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار. وأصح من ذلك وأثبت قوله تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فعلى هذا هي أربعة أقوال في تفسير قوله تعالى مقرنين، بعد الاتفاق على أن الأصفاد القيود والسلاسل التي يربط بها. القول الأول في مقرنين، أي اقترنت الأيدي مع الأرجل وربطت اليد الأيدي مع الأرجل وربطت هذه وتلك في الأعناق عياذا بالله. القول الثاني: مقرنين في الأصفاد، هم أنفسهم مقيدون في القيود، يعني موضوعون في القيود. القول الثالث: كل إنسان اقترن بقرينه الذي أغواه. القول الرابع: كل إنسان اقترن بصنفه الذين هم أمثاله وأشكاله. القول الخامس: أنهم مربوطون في سلاسل جماعات، فإذا تحرك أحدهم تحركوا جميعا، تلووا جميعا عياذا بالله من كل ذلك. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم السربال القميص ثياب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. والنائحة التي تصيح عند الوفاة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال القميص. قال: سرابيلهم من قطران. القطران هو الزفت الذي تطلى به للإبل، الذي تطلى به الإبل الجرباء. فالإبل إذا أصيبت بمرض الجرب والعياذ بالله كعلاج لها يطلونها بالزفت حتى لا ينتشر أيضا الجرب منها لغيرها. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، أي وتغطي وجوههم النار، أي وتغطي النار وجوههم عياذا بالله. ولذلك أطلق على القيامة غاشية، أنها تغشى الوجوه بالنار، وقيل لأنها تغشى الناس بالعذاب. قال تعالى: وتغشى وجوههم النار، وتغشاهم أيضا بأهوالها، أعني يوم القيامة. فهي صورة عذاب مزعجة. إذا تخيلت شخصا ضمت يداه إلى رجليه وربطت هذه وتلك في الأعناق بسلاسل، واقترن مع صاحبه أيضا على هذا الوضع، واقترن مع قرينه أيضا، ولبس ثوبا من زفت عياذا بالله، الزفت الحار الساخن، والنار تغطي وجهه، فكل واحد من هذه كفيل بإماتته. لكن كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان. أسباب الموت تأتيه من كل اتجاه وما هو بميت. قال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي ما صنعت في حياتها. إن الله سريع الحساب. قد يقول قائل: كيف سيحاسب الله كل هؤلاء الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في يوم واحد أو في أقل من يوم؟ لأن أهل الجنة كما قال الله عنهم: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا تأتي القيلولة إن شاء الله إلا وقد أخذوا مقاعدهم في الجنان، لا يمر عليهم اليوم بطوله، إنما منهم من يبكر بدخول الجنة، ومنهم من القيلولة تأتي عليهم وقد أخذوا ما أخذهم من الجنة. فإذا قال قيل: كيف يحدث هذا كله في يوم واحد؟ وليس حساب على الأعمال فقط، بل وعلى الأقوال. وليس على الأقوال فقط، بل على خطر على خائنات الأعين وعلى ما تخفيه الصدور. وليس الإنس فقط، بل الإنس والجن، حتى الدواب تحاسب، حتى الشاة الجلحاء تقتص من الشاة القرناء. كيف يحاسب الله هذا الجميع، هذا الجمع العظيم الذي لا يوصف في يوم واحد؟ والمحاسبون في الدنيا عندنا زعينت 50 محاسب لشركة ما يستطيعون إنجاز عملها إذا كانت كبيرة شيئا ما. قال تعالى: إن الله سريع الحساب. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: إذا أردت أن تتعرف على عظمة الله أو شيء من عظمة الله فتفكر في أسماء الله وصفاته، وأفعاله، تعرف شيئا عن عظمة ربك، ولن تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمك. فانظر إلى الأسماء والصفات وتدبرها، وكيف أنه قوي يغلب العالم كلهم، الخلق كلهم. وكذا انظر إلى أحكامه وتشريعاته، ترى في غاية الإحكام والحمد لله. وكذا انظر إلى سننه في خلقه، كيف أن كل جبار يقصن، وأن كل البشر يموتون رغم أنوفهم، رغما عنهم، ويمرضون رغما عنهم، وتجد فيهم مقاديره رغما عنهم. انظر كيف انتقم من الظالمين وأفناهم وأبادهم. فلثلاثة أمور التي تدور عليها آيات كثيرة عظيمة، انظر إلى سنن الله في خلقه، سواء السنن الكونية في آفاق السماوات والأرض، أو في إهلاك الظالمين، أحكامه وتشريعاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله. إن الله سريع الحساب. إذا نظرت إلى أقدار الله في الناس والأجال، اليوم مات طفل صغير هو وحيد أمه، خرج يلعب فجاءه قدر الله وصدمته سيارة ومات. تفكر لماذا هذا الاختيار، ولماذا يترك هذا حتى يتجاوز 100؟ وهذه العروس وهي مزفوفة لزوجها، كيف تقبض بهذه الطريقة؟ كيف يحدث لها هذا القبض وينقلب الفرح إلى حزن وهم وغم؟ انظر إلى أقدار الله التي تجري علينا رغم أنوفنا ليلا ونهارا، لا نستطيع دفعها. طوارق خير، نسأل الله أن يجعلها دوما طوارق خير، ونعوذ بالله من طوارق الشر التي قد تطرق الإنسان ليلا. تقلب في الفراش فإذا بهاتف يخبره بأمر مؤلم مزعج يغلق كل مناماته ويهدم كل أحلامه، أو يبشر بخبر عظيم طيب يسعده وهو لا يدري ولا يحتسب. فانظر إلى هذه الأقدار التي تجري علينا، تستدل بها على قدرة الله وعلى وحدانية الله. إن الصديق يوسف عليه السلام في السجن سنوات طويلة، ومن ناحية البشر لا أحد يصله، ليس له أقرباء ولا أصدقاء في مصر آنذاك. سنوات على غير ترتيب، إذا بالطارق يطرق يوسف: أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان. ويأتي طلائع الفرج، تأتي طلائع الفرج. يعقوب يبلغ به الأمر الذروة من الهم والحزن وذهاب البصر، وبعدها يأتي القميص يلقى على وجهه يرتد بصيرا. وكان الجميع أصحاب موسى على شاطئ البحر يقولون: إنا لمدركون. يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فتتغير الأحوال في لحظات، وينفلق البحر، ويهلك الله عز وجل فرعون ومن معه في الحال، كلهم يهلكون. فإذا نظرت إلى سنن الله في خلقه، وإلى أسمائه وصفاته وأقداره، تتعرف على شيء من عظمته، وأنت لا تحيط بشيء من علمه إلا إذا شاء. إذا جئت تعلل ما تجد تعليلات، لماذا هذا الشاب الصغير الوسيم ابن أمه يموت؟ أراد الله له ذلك. لماذا أراد الله له ذلك؟ هو يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكي تتعرف على شيء من عظمة الله، وكما سلف تنظر إلى أسمائه وصفاته وأفعاله في خلقه، تنظر إلى سننه في الخلق، تنظر إلى الأحكام والتشريعات، فتدبر من حولك حتى تعرف شيئا عن ربك سبحانه وتعالى، وتقر بأنك لله عبد، ويزداد إقرارك ويقينك بأنك عبد، لست برب، لست برب. أتفه شيء من الأمراض يقعدك، شوكة تشاكها لا تستطيع إخراجها، تقلق منامك، عظمة كما يقول المصريون السفاية، سفاية السمك إذا وقف في الحنجرة عرفت قدرك، حينئذ تعرف قدرك. إذا وقفت شوكة من السمكة، شوكة من السمكة الصغيرة وقفت كغصة في الحلق، عرفت قدرك وعرفت من أنت، أنت المتباهي المتعالي المفتخر. انظر إذا أصابتك، إذا حصل لك إمساك، حصل لك كتمان في البول، يروى أن علي كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله، يا له من نعمة، يا له من نعمة إذ قد ذهب عنا هذا الخبث، وإلا لو كنت ماذا ستصنع وهو غائطك. فتفكر في سنن الله في خلقه، في أحكامه وتشريعاته وأسمائه وصفاته وأقداره. انظر إلى من حولك من الناس، هذا بالأمس فقير فقر شديد ويتسول الناس، الآن أغناه الله وسع عليه من حيث لا يحتسب، والآخر عكس ذلك، كان ثريا ثرا زائدا إذ به يتسول الناس. هذا صحيح معافى الآن، غضر رأسه مهشم وملقى، ركبت له الأجهزة في المستشفيات ولا يدرى ماذا سيصنع به، ولا يدري ماذا سيصنع به، في أحكام وتشريعات وتقليبات لليل والنهار، تشعر أنك لله عبد، أنه ليس لك من الأمر شيء. تقف والله مبهورا أمام هذا الطفل الوسيم الذي كان يلعب في الصباح الباكر ويركب عجلة وذهب هنا وهنا، وما أتى الظهر إلا ونصلي عليه الجنازة. إذا وقفت قل لماذا فعل ربي هذا، هو له الأمر، ما لنا إلا أن نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت أمه حزينة، ورأيت أباه حزينا عليه والدمع ينفطر، لكن أقول الله أرحم بهما منا، وهو أعلم لما يصنع هذا ويصنع هذا. وصدق العالم الإمام قتادة رحمه الله، ويفسر قول الله جل ذكره، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرقهما طغيانا وكفرا. يقول قتادة ما حصله، يا فرحة أمك بك أيها الغلام عند ولادتك، رأت طفلا وضيئا وسيما بشرت به، فرحت به وسعدت، إنه ذكر، إنه طفل وسيم وسيم، إنه وجيه، فيا فرحتها ويا فرحة والده به عند الميلاد، ويا حزن الوالدين عندما أتاهما الخبر أن ابنكما قتل، ومن قتله لا ندري، لا يدريان من قتله، فيا حزنها ويا حزن والده حينئذ. ولكن لو يعلمان لانعكست الأمور، لو عاش سيرهقهما طغيانا وكفرا، وبعد في اليوم الآخر يتسبب لهم في دخول جهنم. فما فرح عند ولادته لو علم، وما حزن عند موته لو علم. فالذي يقدر المقادير ويدبر الأمور هو الله. قد يوسع عليك ويأتيك مال كثير لا تدري كيف تحصره، وتظن أن هذا إكرام من الله ووبال عليك، والعكس قد يحدث، قد يذهب كل مالك، تحزن ولكن في هذا كل الخير لك، كل الخير لك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتقر لله بعبوديتك له، أنك عبد لست برب، عبد لست برب ولا إله، فلا نملك من أمر أنفسنا شيئا فضلا عن أمر غيرنا، لا نملك من أمر أنفسنا أدنى شيء فضلا عن أمر غيرنا. لك صديق تقابله كل يوم بصدر رحب وأنت سعيد به وسعد بك، فجأة واحد منكما ينقلب على الآخر يصبح من أشد الناس بغضا له، طب ما الذي فعلته فيك؟ ما في شيء. هكذا قذف الله عز وجل البغضاء، وقد تقذف المحبة مع عدو لدود يقلبه الله فيصبح وليا حميما. ما الذي فعل ذلك؟ وما الذي يملك قلب هذا وقلب هذا؟ إنه الله. قال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، حسابه سريع سبحانه. هذا بلاغ للناس، هذا القرآن بلاغ للناس، وهذا الذي بيناه في هذه الصورة أيضا بلاغ للناس، يعني هذا إشارة إلى القرآن وإشارة إلى البلاغ المتقدم كذلك، كما قال تعالى في أواخر سورة هود، قال الله سبحانه في أواخر سورة هود: وجاءك في هذه، أي في هذه الصورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فكلمة هذا قد تكون إشارة للقرآن كله، تكون إشارة للبلاغ المتقدم، وكل صحيح. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، ليحذروا به عن معصية الله وعن ظلم العباد وعن الشرك وعن التمادي في الغي، ولينذروا به عن كل، وينزجروا به عن كل ما زجرهم الله عنه، وليعلموا أنما هو إله واحد. صدقت يا ربي، نقر لك بأنك إله واحد، لم تتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس لك شريك في الملك، وليس لك ولي من الذل، نشهد أنك الكبير وأنك أكبر من كل كبير. وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أي وليتعظ وليعتبر أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة، يعتبروا بهذا القرآن وينزجروا بهذا القرآن. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فنعم البلاغ، نعم البلاغ، بلاغ بكتاب الله، بلاغ بسنة رسول الله المبينة لهذا الكتاب العزيز. نشهدك يا ربنا على حبك وحب رسولك وحب ذكرك وحب كتابك. اللهم مكن ذلك من قلوبنا أعظم تمكين يا رب العالمين، واجعل ذلك ذخرا لنا يوم نلقاك، فنحن قبل أن تأتينا الملايا نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، ونشهد أن هذا القرآن من عندك، ونقر بكل ما فيه من غير تلعثم ولا تردد. يا رب العالمين، نسألك العون على العمل به ومزيد الإيمان والتصديق بهذا الكتاب المبارك، الكتاب الحكيم، الكتاب العزيز، الكتاب الكريم الذي اجتمعت فيه كل صفات الخير. فلك الحمد يا رب على هذا القرآن، ها نحن نشكرك، فزدنا إيمانا وتوفيقا وهدى وتقى وعفافا وغنى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.